بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك الثامن من شهر شوال العام 36 بعد 104، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا أبي شهاب حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان نصيحة عامة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الحضور، أخوات الحضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا سعيد بلقائكم والتكلم معكم عن طريق الهاتف المحمول، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فأنتم رشوة المسلمين في هذه البلاد. نسأل ربنا التوفيق لنا ولكم حتى تحققوا الإسلام الصحيح في هذه البلاد، لأن الإسلام لم يعرض العرض الصحيح على الكفار ولا على المسلمين. أكثر المسلمين لا يعرفون الدين الصحيح، والكفار طبعا لا يعرفون. فأنتم بفضل الله نيابة عنا تقومون بهذا الأمر العظيم، فنصيحتي نفسي ولكم تقوى الله العظيم. أولا قبل كل شيء ألقي عليكم سلام الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الوقت السعيد، في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك من شهر شوال الثاني من شوال 1436. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، وانصح نفسي وانصحكم بتقوى الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين اما تدعوهم اليه الله يستمع اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد ومن اصدق ما الله قيل ان لا احد ولو شاء ربك جعلنا أمة واحدة هذا كله تبين حتى تعلم أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن العظيم أن الله خلق المسلم والكافر فإذا اعترض على حكم الله لا تعترض، إنما عليك أن تبحث عن نفسك أولا ونجاة نفسك ومن تعول نجاة نفسك، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما جزاؤنا كنتم تعملون. هذه آيات المسلمين والكفار بينت كل شيء. ونصيحتي لكم التوفيق والسداد بهذا الامر تقوى الله واعتناق الدين الخالص، وترفعوا عن انفسكم وعن قلوبكم الشك في امر الدين، لانكم هناك في هذه البلاد تسمعون الكثير عن الطعن في الاسلام، تسمعون الكثير. قال تعالى: تبلغون في اموالكم وانفسكم ويسمعون من اوتي الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. ماذا يقول الكفار عن الرسول؟ يسبون الرسول وينتقصون شأن المسلمين لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا الإسلام، وجد المسلمين متفرقين ويقتلوا بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، وهذا من النبوءات التي نبأ ربنا للرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بدعوات، استجاب ربنا دعوات ولم تستجب دعوات. من اجل دعوات استجيبت للرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه ان لا يهلك امته بسنه عامه، يعني ايه؟ قحط عام او قتل عام او فقر عام او مرض عام، لا ناس في عندهم عافيه من المسلمين وناس عندهم ضعف، ناس عندهم غنى، ناس عندهم فقر، ناس عندهم قوة، ناس عندهم ضعف، حتى تبقى الأمة لأن ربنا كتب لهذه الأمة البقاء حتى تقوم الساعة. أمة الأخيرة مثل محمد صلى الله عليه وسلم فليتعنى وإياكم منهم على حق. فهذا كله يبين لك أن الأرض بعد ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول معمة وأن صلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم صلت عليهم أعداء من الكفار حتى يختم بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بعضا يعني حينما يقتل بعضهم بعضا ويأتي أن يأتر يعني أثير بعضهم بعضا يدخل الكفار ويسمعون في بيضاتهم يعني منكم يسمعون في الموت يحتلون البلاد. وقد حدث قبل ذلك وحدث في الأيام دي حينما اعتلت العراق واعتلت أفغانستان واعتلت غيرها من البلاد كله يقول أن الكفار يتربصون بكم مهما أظهروا من أشياء ومساعدات كلها لأغراض يعني هم يكرهون المسلمين. وربنا الذي خلق القرآن يقول لنا أنت الهارة تحبونهم ولا يحبونكم أنت تقول مسلم ده رجل مسكين يعني كده ما فيش تعاصب بيننا وبينه واحنا نعطف عليه ونحسن به الدم على الكفار. اذا جت واحد يحسن المعامله ويضحك في وجهك ويديك حقك من فلوس ويجري وقع فيه هو جار محسن اليه تحسن به الدم. ما في عنده اخلاق ليس عنده اخلاق منه ولكن العامه بسبب عامه يكرهون الاسلام ويكرهون المسلمين ولكن يزورون ذلك حتى تسير مصالحهم وانت واخدينك عندهم ليه؟ مصلحتين لولا مصلحتهم ما اخذوك عندهم ما قبلوك عندهم يجون اليكم وهم في انقراض. الناس ضعيف يقل عندهم والفساد العريض والفسق والفجور اهلكهم ويأخذوا الزواج واحيانا لا يتزوجون ويأتي اولاد من طريق غير حلال. كل هذا لأن هزيل من هيارهم لكم يأخذونكم حتى يستفيدوا منكم أو يعمروا بلدهم فلا تفتكر أن هم بيتصفوا عليك عشان بيحبوا المسلمين لا يظهر لك ذلك. وهذا كله يفهمه من أهل السنة أمثالكم إنما الجلاليش والصوفية والعفرق الضالة المخالفة المخالفة لأصول أهل السنة كلهم يضحك عليهم. لما أنتم أهل السنة الحمد لله عندكم من الرداء ومن الفهم لا يجعلكم تفهمون لأن القرآن يقول أنتم تسمعون القرآن وتأخذون القرآن الكريم. فربنا يقول شرع عليكم يا ناس من الدين ما صديق واحد أنا ودي الدين إيه ما صديق واحد من يوم نوح وآدم كمان بس آدم كان رسولا أدريا لأهل أهله ذرياته ولكن نوح هو الذي أول رسول بعد آدم نوح عليه السلام أول رسول والعزم من الرسل ربنا أرسله للناس وتعرف إيه الأساس الذي أنزل من أجل نوح نحن في الناس لأن كما جاء في الكتب والسير وفي كتب التفسير أن بين آدم ونوح عشرة قرون يعني ألف سنة كان كلها التوحيد ما فيش شرك فالشياطين اختازت كيف يترك الناس على التوحيد فدخلوا واشتالت شياطين يعني تسلطت على المسلمين وهم مسلمون مسلمون ازاي يعني ايه يقولوا لا اله الا الله نوح رسول الله مسلمون اوان لا اله الا الله نوح رسول الله لا اله الا الله ابراهيم رسول الله لا اله الا الله موسى رسول الله لا اله الا الله عيسى رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله يعني عندهم الاسلام التوحيد كل الرسل جاءوا بالتوحيد ما تقولش فيه عيسى كان نصراني وموسى كان يهودي لا تقولش الكلام ده وبتاع ديان ثلاثة لا الجديد الذين عند الله الاسلام، الدين المعترف به عند الله مين؟ الاسلام. كل الدنيا اللي فاتت نسخت، نسخت شريعه عيسى او شريعه موسى نسخت خلاص. وتعلم القران يقول ايه؟ وقال يهود عزير وابن الله، قال النصارى المسيح ابن الله، لا يدخلون بافواههم يدعون قرانين كفر من قبل قاتلهم الله ان ينفقون. فهذا في القران في الانجيل، الانجيل بتاع اللي ربنا عيسى ابن الله، هل في موسى ابن الله؟ هل عزير ابن الله؟ هذا كله كذب. هذا كله من عندهم، ليس هو انزله الله. ان ربنا توراه والانجيل فيهما حق. ولكن غيرت وبدلت. ما انا بقول لك يا اخي، بقول له اخواني واخواتي، بقول لهم اهو قد يكون غير من الله، قد مثلا مسيح من الله. هل هذا في القران؟ ليس في القران، بل القران انزل من اجل التوحيد. كل الناس واحد ربنا. فكان اهل هؤلاء غيروا وبدلوا. فنحن لا نسأل عن هذه الكتب، لا غيرت وبدلت، ولا نعتقد ان هم على دين صحيح، لا. مهما قالوا من حب عيسى، من حب موسى، مؤمن بالتوراه، مؤمن بالانجيل، لا كلام، مش كل الناس يقول كذا، كل الكفار يقول. ولكن حقيقتهم ان الامن بقران هذا الكتاب، الكتاب الذي انزله الله، انما انزل الله قرانا انجيلا وتوراه، وانزل الزبور على داود عليه السلام، وانزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم، وضع ابراهيم وموسى على ابراهيم وموسى. هذا كله كتاب ما يتماس به نوح. فقصه نوح بس جاءت في صور كثيره، مره طويله مره قصيره، مره مفصله مره ايه مختصره. حتى الناس كلهم يقرؤون ايه سوره نوح، القصه نوح في القران. وقصه في القران العبره والعزه، مش مجرد انكدوت حكاية، لا. إنما هو العبرة والعزة. كي يعتبر الناس يتعلمون من قصص القرآن. يأخذون منه دروسا. ليس مجرد قصة يقولونه، لا يأخذون منه دروسا. وكان فكان موسى نوح عليه السلام موقفه موقفه إنما عظموا الصالحين. عظموا الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا عبادا لله صالحين. قلت لكم يا اولاد. فكانوا عبادا صالحين، فالناس لما ماتوا قالوا انصبوا الى مجالسهم. يعني يعمل لهم ايه؟ ذكرى هنا. عشان لما يموتوا يعمل زيهم. نتذكر يعمل. فعملوا لهم ايه؟ تماثيل. أو قبور. فلما ترشق العلم، علم الأحداث، أول مرة في السنين عملوا، لما يستغيث يا سواع أغيثني، يا موت، يا عوق، يا ناس. المطر، عايزين مطر يا غوث يا ناس. تسقوا يا بين مطر. ويسألونه يا غوث ويا عوق، خلي ربك ينزل المطر، ويسألونهم حتى يستغيثوا بهم، يتوسطون من كما يفعل الناس الصوفية الآن، يتوسطون ويتوسطون بالأولياء لقضاء الحوائج. عشان روح الحسين، السيدة زينب، وغير من القبور، يستغيثون بهم حتى يخلو حاجتهم ربنا يديهم كما يزعمون. فكان اعتدى نوح ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 750 سنة من عمر التوحيد. وهم لا يقبلون. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقلنا في خطأ. في صعب عليهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مالكم تؤمنون على الله وقال قد خلقكم اطوارا الى اخر ما جاء في السوره. وهو آية سورة ثانية، في الآية الثانية أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. في إيه؟ في لازم يلتزموا بشريعة نوح. فالشيطان صعب عليهم المهم. نمشي نفتح وراك يا روح نسمع كلامك ونسيب الالهه بتاعتنا. ونقول ما فيش الا اله واحد ربنا. لا، الشيطان سول لهم وقبل لهم. حتى اخذوا هؤلاء الاولياء والصالحين واسطه بينهم وبين ربنا. وبعدين بعد ما لعنوا معاد بفرح الى 50 عام قالوا على روح بين دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا. واني كلما دعوتهم لتغفرهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واساروا واستكبروا استكبارا. وبعد كله قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده مال وولد الا خساره. مش شغل الناس اللي معاهم فلوس ومعاهم اولاد عشان ياكلوا معاهم ويدوهم فلوس ويفرحوا في الدنيا يفتحوا بيها وياكلوا ويشربوا ويغنوا ويرقصوا. قولوا الاولياء هيغفروا لنا هيدخلونا الجنه. هو الرسول هيدخلنا الجنه ويفعلون ما يشاءون من فساد. وما مشوا على الطريقه دي وهكذا. فطبعا نوح لم يقبل منهم هذا وربنا لا يحب ذلك، انما ارسل نوح لكي يعبد الله وحده. وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى. هكذا وعد نوح ابراهيم وموسى وعيسى كلهم الثلاثه دول هذا قاموا بنشر التوحيد ودعوة التوحيد. وقبلهم نوح ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهكذا خمسه وجعلنا الرسل خمسه. نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسه من الرسل. وجعلنا ايه؟ اصحاب العزائم القويه اقوى ناس وافضل ناس بشر وقول العز. ثم بعدهم الرسل الاخرين ثم الانبياء ثم الناس الصالحين. اوعى تنسى الناس الصالحين، اياك ان تنسى العلماء. قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم. اوعى تنسى العلم يرسل ما تجوز معه خلاص. لا، اسال اهل العلم. هتطلق اسال اهل العلم. عاوز تروح يعمل شيء اي شيء اسال اهل العلم عشان يقول لك السكه السليمه. فربنا قال في القران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني الناس المؤمنين اصحاب الخبره. انت عاوز تاجر تفتح تجاره، شوف واحد من اخوانك طيبين تاجر وعنده علم وسال هتاجر ازاي؟ واحد عاوز يعمل ورشه صناعيه عشان يصنع السيارات، شوف واحد اخوك من اخوانك فتح ورشه من مؤمنين وعنده علم اساله اعمل ايه؟ وهكذا عشان حتى لا يمشي في طريق تاتي منه الخسائر. مالك واختك؟ لا، ربنا امر قولك اسال اهل العلم كنتم لا تعلمون. فربنا يسر لك الامر بهذا ودع الناس هؤلاء الانبياء دعوا الناس. اقيموا الدين ولا تفرقوا به. يعني الدين تقيمه مفيش تفرق. تقولش انا بقى صوفي، انا اسحري، انا معتزلي، انا خارجي. زي ما الفرق الموجوده الان وهي التي سببت الحروب بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا ويعسر بعضهم بعضا. ليه؟ لانهم تفرقوا في الدين. قال تعالى ان يفرقوا دينهم وكانوا شيعا اجزاء واحزاب لست منهم بشيء انما امرهم الى الله. فدول الناس دول هم فرقوا في الدين وضعفوا وهذا من الشيطان. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فهو لا نظام ربنا ولا تفرق به. في تفرق في الدين. ايه التفرق يعني؟ التفرق في ايه؟ يعني مفيش تفرق في الاصول. يعني ربنا واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد والدين واحد والقران واحد والسنه هي السنه. في تفرق. عشان كده ربنا امرت بالاجتماع. السنة والجماعة. سنة بس لا، جماعة بس لا، سنة وجماعة. فاحرص على ذلك. لو تفرغ هتسأل من ينصحك، من يوجهك، من يساعدك، من يأمر بالمعروف ونهاك عن المنكر، من ما تلتقيش حد، فتمشي مع الضلال. ليه الناس اللي عايشين في اوروبا وامريكا ماشيين مع الفساد، ماشيين مع الكفار، ولادهم زيهم ونسائهم زيهم واسمهم مسلمين، فكلهم طيب انتم مسلمين، ربنا يهديكم. بس خلاص المرأة تقول فين حقوق المرأة الفرنسية؟ الدين حقوق المرأة تقول زوجك المرأة الفرنسية، ولا لك لا، لا تكلمني ولا ولا تغضبني ولا تضربني إذا أسأت، إذا الولد يقول لا ممكن، لا قلت ذلك أبلغ الشرطة ويأخذوني منك فين؟ في أوروبا وأمريكا. قم بالا، لو كنت منك عين يا ولد ده حرام، يا ولد تفعل كذا، يا ولد صلي، يا ولد يتأدب، يأخذوك ويدوك الشرطة لأنك تدخل في حرية الولد. والطفل سفيه لا يعرف شيء، سفيه الأولاد يربون أهلنا. مين ربنا؟ ربنا ربنا على إيه؟ على طريق أهلنا، أبونا وأمنا. هل نساعدنا من غير تربية؟ لا ربنا، ولكن عاوزين الناس لا يتربون. وهذا بالضبط لقول تعالى عن اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني اليهود ما يقولش لا حرام وحلال، لا، سيبوا كل واحد يعمل اللي عاوزه. ديمقراطي ليبرالي، ليبرتي فرنتي ايكواليتي تدمير، لا ايكواليتي ولا فرنتي ولا ليبرتي. ليبرتي بتاع الفوضى، ليست الحرية التي هي حرية المسلمين، لا، حرية الكفار يفعلون ما يشاءون ويزنون ويفحشون. أو قل لا تتدخل في أمري، هذه حرية شخصية. لا تقول لي ماذا، لا تزني ولا أسن، تركني أنا أفعل ما أشاء، أخذ حريتي وأخذ أغراضي. وهكذا الدين عندهم كذا. والديمقراطية في السياسة، يعني لا يعفي عما يشاء، والشعب يحكم، يحكم الشعب، مش ربنا بيحكمه، لا الشعب يحكم. ليبرتي ويحكمه الأحرار والأغرار. ليبرتي لا، كدليل لا، كل ده كلام كذب. وكان أفسق ناس للثورة الفرنسية، أفسق الناس كان وأظل الناس، وهم الذين شرعوا الكفر في البلاد. مش من حرية، حرية حرية فساد، حرية دمار، حرية يفعل ما يشاء من الموبقات والذنوب والخطايا، يشرك بالله. ايه تكون حر؟ ده الحر ده تبع الشيطان، مش حر، بس الشيطان هو اللي ياخده ويستعبده. كيف يكون حر؟ هو الشيطان تبع الشيطان، انت تبع الشيطان البعيد، ده انت حر. لا تبدأ، كل ده كلام لا تأخذ به ولا تسمع، ولكنكم تسمعون الكلام بكثير وبالإذاعة وبالجرائد والمجلات، واخد بالك؟ والشيخ صار فرنسية أبطال، كانوا أبطال، وقولوا كده، كانوا ناس وحرار وهكذا، والناس تمشي وراءهم. لا، نحن نمشي إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هدوء وسكينة، لا في ثورة ولا في عصيان ولا في إضرام ولا في حدث من دينا. كل ذات إسلام يمكته، ليس هناك بالإسلام إضرام ولا ثورة ولا اعتصام ولا أشياء مظاهرات كذب. كل ذات إسلام لا يقبل مظاهرات ضد المسلمين، مسلمين ضد المسلمين، لا. لك ما لك يا حامة، أطلب حقه بالأساليب الشرعية، اكتب شهادة لي حق كذا وتقدموا المسؤولين. فإن أعطوك فضل الله يكون رب، إلا بيعطوك اصبر وحدك، لا تقوم ثورة واعتصام ومظاهرة ويخرج فيها الناس ويمسكون السلاح أو يمسكون ويفسقون، والنساء مع الرجال يفسقون في الثورات والحرافات والإضرابات، يأخذ المرأة يفسق فيها، باسم الثورة باسم الحرية، وأنت ماشي معه ابنك ماشي معه يتفرج عليه، لا احذر ذلك وعلم ابنك هذا الباطل، علم الباطل من الحق، أعقل الدين وتفرقوا فيه. ثم رأى المشركين فتدعوا منهم، يعني المشركين كيف يقولوا توحيد؟ لا ما يقولوا توحيد، المشركين يعرفون التوحيد، المشركين ماشيين مع الكفر مع الشرك وكيف يقول لا اله الا الله؟ لا لو قالوها لعصموا الدماء والاموال، ما قالوا يعرفون ما هي وما هي حقوقها وماذا يفعلون، يصلون ويتقون ويخضعون لله سبحانه وتعالى ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتادبون بادب الاسلام، ونساءهم تتادب ولا تخرج الا بالإذن ولا تمشي بالمرأة والغرام دمور، لا كل حدد دمور مور وكذا، لا رمي وجليات وكذا، لا ده عند الكفار ليس عند المسلمين، عند المسلمين زواج مثنى وثلاثة وأربعة الإنسان قدر على ذلك يعني. إن لم يقدر لا يعمل، إن لم يعدل لا يعمل ليس مطلقة، لا هذا كل من يخدم ولكن حتى لا يسقون حتى لا يزنون يقول لك انا لا انا ما لا اجاوب واحده ثانيه هو الكافر، وبالليل يخش كل يوم مع واحده في الحرام يبحث فيها، اذا يا طيب احسن وياتي بولاد الزنا وكذا وصاحب كبيره، لا يعني شو يقول لك؟ خليك صريح وتذوق وخليك شجاع وتذوق واعلن زواجك واستعن بالله وهكذا فاقم الدين ويتفرق الدين. طبعا مش كما تقول الله يسلم من يشاء ويجريه من يريد الله يسلم من يشاء، ايه اللي خلاك مسلم؟ ما انت عفوت كفره ربنا جعلك مسلم، فاسجد بالله شكرا. الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس، ربنا يصطفي ناس من ناس، يختار ناس الاسلام امثالكم وللتوحيد امثالكم، ربنا يثبتكم ويثبتكم فلازم هذا تسمعه وتطيعه وتشكر ربك عليه. لما انت يا سيدي الكافر ربنا جعلك مسلم، فلا توافق الكفار وتمشي معهم، نعم اتقي الله، اتقي الله يا ايها المسلم في ساعة ناخذ تريد شيئا، تريد شيئا بارك الله فيك. نعم سامع يا اخي؟ نعم يا شيخ حياكم الله يا شيخ، انا بارك الله سامع. نعم سامع يا شيخ. وهكذا وانا اسمع انما الرسالة التي قال عنها الحق، انا اي وقت بيني وبينهم وقت فات وانا لم احضر ان شاء الله احضرها، فبارك ربنا ونصيحتي لكم تقوى الله والتعالف والتأخباركم كم سنة في فرنسا وناس ولدوا هناك وفي ناس موردين وفي ناس أجدادهم هناك، ماذا فعلتم؟ فين سجل المواليد؟ فين سجل الوفيات؟ فين سجل الطلاق؟ فين سجل الزواج؟ عايشين في فراغ ولا إيه؟ إلى متى؟ لا قيمة لكم ليه؟ ليه يا اخي؟ ليه ما كنتش انت تنظم انت بينكم من اخوانك؟ تعمل تنظيم بينك وبين اخوانك عشان متفرقون. تشتغل بس وخلاص، تعمل ساعه تاخد فلوس تاكل وتشرب وتروح تصلي المسجد وخلاص. لا ما ينفعش، لا يكفي يعني. كل عشان كده بيستغلوكم، لو عرفوك على حقيقتكم لخافوكم ولا منعوكم، ولكنكم انتم تلينون لهم وتخضعون لهم، لولا ذلك ما أسلفوكم عندهم. قولوا مالكم كويس. لو كنت بيت حر وبيت سليم يخافونكم، ولكن إن كنتم بتوع الشهوات تاكلوا وتشربوا وتفرحوا بالفلوس وبالفاكهة وذكاء أموال وعايشين مع الناس اللي عايشين، فكل هذا محسوب عليكم. فعليكم أن تنظموا أنفسكم وتعملوا سجلات وتملكم كيان وتخش في البرلمان وتقولوا في كلمة الحق، تتعلموا تحلفوا على الكفر ولا الانجيل والتوراه، لا، يقولوا نحن مسلمون القرآن القرآن. يوم من الايام يدخلوكم اذا رايت منكم جديه وراء منكم شجاعه وراء منكم نظام واداب اسلاميه يخافونكم. قال تعالى في القران: فان انتم اشد رهبه في قلوبهم من الله. يخافك انت اكثر من يخاف ربه الاله العظيم، لانه مشرك. يخاف منك ليه؟ لانك انت انسان شجاع وقوي وتحب الحق. في وقت نفسي احترمك وغضبا عنه، ولكن لا يريد لك ان تكون سيدا سيد له، لا ما يرضاش. عاوز هو اللي يقود، وهو اللي يمسك الزمام بتاعك، كما هو حاصل ماسكين زمام البلد الاسلاميه من كفار من بعيد. كل الدول الكافره متفقه على ان تمسك زمام المسلمين وتمشيهم كما تشاء، وابعت واحد رسول من فرنسا، رسول من بريطانيا، رسول عشان ايه؟ يضيع الوقت على المسلمين يضحكوا عليهم. كل واحد يقول لهم انا هساعدكم كذابين. كله عشان يذبحوا المسلمين. ويقاموا الحروب بينهم. اهم شيء يساعدوا هذا ويساعدوا هذا، اهم شيء يموت ايه؟ مسلمين. سواء كان خوارج او غرب. اهم شيء حتى يقتل بعضهم بعضا. ويأتي بعضهم بعضا. فأنت تكون إن شاء الله رائد أهل السنة يقودون القافلة إلى الحق بأسلوب قريب. وليس معنى هذا اسمهم وتكفروهم، لا، دي حاجة معروفة عندهم، ولكن تعملهم معاملة حسنة بعزة وكرامة وهكذا، وتظهروا أنفسكم بالخير وبالآداب وبالأخلاق الإسلامية والتعاون على الخير وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بذلك حلف الفضول الجاهليه، حلف من الاحلاف ينشر الحق ويحيي المظلوم ويساعد الضعيف، واشترك معهم في هذا الامر العظيم. فانت تقول كذلك، ولكن عشان تكون انسان عايز تاكل وتشرب وتفرح بعيالك، لا، ما يكفيش، ما كل واحد بيعمل كده. فانت ليستك انك قائد، وانك حي حياة طيبة، وأنك الناس يتعلموا منك، وأنك أستاذ، وأنك معلم، وأنك موجه، وأنك الناس يحبوا يسمعوا كلامك، لأن يعني كلامك موزون بالشرف، لا موزون بأحكام كلام نابليون وكلام الميثاق والأكل بتاعنا، إن يعني كلامك كله موزون بالكتاب والسنة في الكتاب الأم. فعليكم والإخوة الكرام والأخوات الطيبات تقوى الله والمحافظة على دينكم ودينكم الصحيح على أساس التوحيد والمنهج والتماسك والترابط والتآخي والاتحاد، واخد بالك، حتى تسيروا إن شاء الله قادة وسادة للناس، وذلك حصل لمن قبلكم. والله المستعان بجزاكم الله خير سبع المسلمين، ثم وفقنا بفضل الله غزاك أنفسنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لكم وللمسلمين أجمعين.